أنا انتمي لك غلا من راسي لساسي، واسمي من اسمك وفي قلبك عناوين، والفخر لي ليه ذكرتك بين جلاسي، وانقالوا انت إماراتي يكفيني. اسمي من اسمك وفي قلبك عناوين.